الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حافلة بالحث على طلب العلم والتحريض عليه، من ذلك ما جاء عن كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق، فجاء رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئتك لحاجة. يعني جاء طالبا للعلم، طالبا للحديث. قال أبو الدرداء: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من الجنة. من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، يعني سهل الله عليه طريق الجنة. قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، من رضاها عن طالب العلم أنها تضع أجنحتها له احتراما وإعانة. قال: وإن العالم، اللهم اجعلنا منهم، ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، تستغفر له. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأيضا جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الكلمة الصواب، الكلمة الحكمة، ضالة المؤمن، فحيث وجدها، أو الحكمة، الحكمة ضالة المؤمن، الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها. فالحكمة يقصد بها العلم، فيبحث الإنسان عن العلم، و العلم ليس حكرا على أحد، متى ما وجد المسلم العلم فهو أحق به. وعن علي رضي الله عنه ورضي عن زوجته فاطمة الزهراء وعن ابنيه الحسن والحسين، وفاطمة رضي الله عنها السلفيون يحبونها بنت الرسول عليه الصلاة والسلام ويترضون عنها ولا يغلون في حقها ولا يقولون إن أبا بكر ضربها أو عمر ضربها كما تقوله الرافضة، بل كان أبو بكر وكان عمر وكان عثمان وكان جميع الصحابة يجلون فاطمة رضي الله عنها لمكانتها من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يحبها ويقول: فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها ويريبني ما رابها. عن علي رضي الله عنه قال: إن الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله. لاحظ، لم يرخص لهم في معاصي الله. هؤلاء الذين يقولون سماع الأغاني جائز، سماع الموسيقى جائز، سماع ترك الصلاة في المسجد، الصلاة في المسجد ليست واجبة، صلاة الجماعة ليست واجبة، هؤلاء من ليسوا فقهاء، لأنهم يرخصون للناس في معاصي الله سبحانه وتعالى. قال: ولم يؤمنهم من عذاب الله، بل يجعل الخوف في قلوب الناس من عذاب الله. قال: ومن لم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره. للأسف نجد بعض الناس يترك القرآن فيذهب إلى، ربما لا يسمع القرآن كثيرا بل يسمع الأغاني أو الشيلات أو الأناشيد، ولا يستدل بالقرآن بل يستدل بالقصص وغير ذلك. فيجب علينا أن نحرص على القرآن وأن نعتني به. قال: إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا خير في علم لا فهم فيه، ولا قراءة لا تدبر فيها. يعني من يقرأ القرآن لا يتدبر لا خير في قراءته، ومن يتعلم ولا يفهم، من يتعلم ولا يفهم فلا خير في علمه، ولا خير في من يتعبد، ولا من يتعبد بدون علم. وعن الحسن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام، ليحيي به الإسلام وينفع به المسلمين، قال: ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة، فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. هكذا يجب علينا، بل ينبغي علينا أن نطلب العلم ونخلص النية في ذلك، وتكون النية رفع الجهل عن أنفسنا ورفعه عن غيرنا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم يقبض في آخر الزمان، فجاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. وعن زياد بن لبيد رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: ذلك عند أوان ذهاب العلم. قلت: يا رسول الله، كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟ معنى ذلك أن الناس إذا تركوا العمل بالقرآن وتركوا العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب العلم وضلوا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله، يعني موت العلماء. عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده، وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، وقد نبذوه وراء ظهورهم. عليكم بالعلم وإياكم والبدع والتنطع والتعمق، يعني التشدد، وعليكم بالعتيق، يعني ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. أيضا في الصحيحين عن ابن عمرو مرفوعا: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وعن علي رضي الله عنه وعن زوجته وعن ابنيه الحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت أديم السماء، من عندهم تخرج الفتنة، أي من هؤلاء العلماء أو الذي يسمون أنفسهم دعاة، تخرج الفتنة وفيهم تعود، تخرج الفتنة منهم، هم يخرجون الفتنة ويحرضون الناس على الفتنة وعلى الخروج، ثم تعود الفتنة عليهم فتجدهم يسجنون وتكون الأمور ضدهم. لماذا؟ لأنهم أثاروا الفتنة بين المسلمين. أيضا نهانا أو نهينا عن المراء والجدال، نهينا عن المراء والجدال. فعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء، يعني نيته ليست خالصة، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، أدخله الله النار لأن نيته ليست صالحة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وأيضا عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أبي بكر قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أي الذي يخاصم كثيرا وهو شديد في الخصومة. وعن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: من طلب العلم لأربع دخل النار، ليباهي به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، أو ليأخذ به من الأمراء، قال دخل النار. فيجب علينا أن تكون نيتنا في طلب العلم رفع الجهل عن أنفسنا ثم رفعه عن غيرنا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقوم سمعهم يتمارون يعني يتجادلون في الدين: أما علمتم أن لله عبادا أسكتتهم خشية الله من غير صمم ولا بكم، وإنهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء، العلماء بأيام الله، العلماء بأيام الله، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله طاشت عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية، يعدون أنفسهم مع المفرطين، وإنهم لاكياس أقوياء، ومع الضالين والخطائين، وإنهم لأبرار براء، ألا إنهم لا يستكثرون له الكثير، ولا يرضون له بالقليل، ولا يدلون يعني يعجبون ويمنون عليه بأعمالهم، حيث ما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون. وقال الحسن رحمه الله: وسمع قوما يتجادلون، قال: هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. وجاء في الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء البذاء، يعني الكلام البذيء والبيان، التشدد في الكلام. السلام عليكم وبركاته، ثواني بس. والبذاء والبيان شعبتان من النفاق، رواه الترمذي. وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم وأبعدكم مني مساوئكم أو مساوئكم أخلاقا،